الحمد لله والشكر له على توفيقه العام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالكمال والتمام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، هداة الأنام ومصابيح الظلام. وبعد، عباد الله، فإن من علامات توفيق العبد أن يفتح الله له باب الرجاء، فينظر إلى سعة رحمة الله فيرجو أن تشمله، ويجتهد في تحصيل الأعمال التي تقوده إلى ذلك، فيتعلق قلبه بالله ويقوى إيمانه، ويرتاح قلبه طمعا في أن ينال ما يحب وينصرف عنه ما يكره، وأن يتقبل الله منه طاعته ويمحو ذنبه ويعفو عن تقصيره. وما زال أهل الطاعة والاستقامة على هذا النهج القويم يعيشون بين الخوف والرجاء، فيستقيمون على طاعة الله ويخافون مزلة القدم، مع قوة رجائهم بالله أنه رحيم بهم، غني عن عذابهم، يتحبب إليهم بأنواع النعم مع غناه عنهم، فيزيدهم ذلك صدق عمل وحسن ظن به سبحانه. ومن نظر في أدلة الشريعة من الكتاب والسنة رأى كبير اهتمامهما بترسيخ هذا الأصل العظيم، نظرا لما يؤول إليه من فتح باب العمل والمسارعة إليه بانقياد تام وانشراح صدر. وذلك أن المرء إذا علم أنه سينال أجر عمله دون نقص ولا تقصير دفعه ذلك إلى بذل جهده في تحقيق ما طلب منه، فكيف إذا رجى أن ينال جزاء عمله أضعاف أضعاف ما عمل. ولذلك من الجميل إذا رأى المرء من يعمل الخير ويبذل المعروف والإحسان أن يذكره بفضل الله وعظيم كرمه وجوده، وأن يفتح له أبواب الرجاء برحمة الله عز وجل ومغفرته للمحسنين، وأن يذكر له من النصوص الشرعية ما يزيده يقينا بما استقر في قلبه من قوة الرجاء بالله. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذكر لأصحابه من النصوص ما يدعوهم إلى معرفة سعة رحمة الله، فيسلك السبل التي تقود إليها، ويعظم رجاءهم بربهم أن يكونوا من أهلها. ومن ذلك بيانه صلى الله عليه وسلم لعظيم سعة رحمة الله مما يفتح للعبد باب الرجاء أن يكون من أهلها. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. وقوله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يضرب لأصحابه الأمثلة الحية ليبين لهم آثار رحمة الله حتى يرسخ ذلك في الأذهان وتستوعبه القلوب، فتزداد لربها وخالقها حبا وتعلقا. فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قدم إليه سبي، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قيل: لا والله. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ومن أعظم أحاديث الرجاء ما جاء عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: أي رب نعم. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. ومن تأمل هذه الأحاديث وغيرها كثير علم عظيم رحمة الله، وارتاحت نفسه واطمأن قلبه ورجا من ربه خيرا. ولذلك عظم رجاء قوم بربهم سبحانه وتعالى حتى أيقنوا بكبير عفوه وغفرانه. فقد جاء عن حماد بن سلمة رحمه الله أنه قال: والله لو خيرت بين محاسبة الله إياي وبين محاسبة أبوي لاخترت محاسبة الله، وذلك لأن الله أرحم بي من أبوي، وأولى الناس طمعا في نيل رحمة الله هم المؤمنون العاملون بطاعة الله المستقيمون على ذلك، كما قال ربنا عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فالإيمان هو الحد الفاصل بين أهل الجنة وأهل النار، وأهل السعادة وأهل الشقاء، وهو الذي إذا كان مع العبد قبلت منه أعمال الخير، وحقيق بأصحابه أن يكونوا من الراجين لرحمة الله إذا قرنوه بالأعمال والطاعات التي تكون سببا في رجائهم بربهم ووسيلة إلى الطمع في رحمته ورضوانه. ولا يعني ذلك أن العبد يعتمد على عمله، ولكنه يرجو رحمة ربه وقبول أعماله ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه، مع إقراره بتوفيق الله له أن يسر له أعمال البر، ولولا ذلك لم يوفق إليها ولم يقدر عليها. فإذا وفق للأعمال الصالحة رزق بمغفرة الله ورحمته، وإذا حصلت له المغفرة اندفعت عنه عقوبات الدنيا والآخرة التي هي آثار الذنوب التي قد غفرت واضمحلت آثارها، وإذا حصلت له الرحمة حصل على كل خير في الدنيا والآخرة. ومن فضل الله تعالى على عباده أن فتح باب الرجاء للمذنبين حتى يعودوا إلى ربهم ويتوبوا من ذنوبهم ويصلحوا أحوالهم قبل الانتقال إلى دار الخلود، وإنما تفضل عليهم سبحانه بذلك لعلمه بضعفهم وتسلط الشيطان عليهم وغلبة النفس والهوى، ففتح لهم أبواب رحمته ليدخلوا منها إلى الله، ورغبهم بالتوبة بعد الذنب لينيبوا إليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. وهذا من أعظم الأحاديث التي تواسي المذنب التائب وتفتح له باب الرجاء بربه إن هو تاب من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. أي أنه ما دام يفعل هذا يذنب ويتوب أغفر له، فإن التوبة تهدم ما قبلها. وهذا ليس فيه الدعوة إلى الذنوب، ولكن فيه بيان عظيم فضل الله وكبير حلمه وعفوه وغفرانه، وترغيبا للعبد بالتوبة والإنابة. وهذه الأحاديث إنما تدل على أن الله تعالى يغفر جميع الذنوب مع التوبة، وأن العبد لا يغنط من رحمة الله، وإن عظمت ذنوبه وكثرت فإن باب التوبة والرحمة واسع، كما قال ربنا عز وجل: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ وقال سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال سبحانه: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. قال الحسن البصري رحمه الله: انظر إلى الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملناه كفارة. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وهذه الآية هي أرجى آية في كتاب الله، وفيها دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كانت، حتى وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أكثر آية في القرآن فرجا قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وعلى المسلم أن يفتح باب الرجاء للمذنبين ويدعوهم إلى التوبة والإنابة ويبشرهم برحمة الله وعفوه وغفرانه إنهم تابوا. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على رهط من أصحابه يضحكون فقال: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم انصرف صلوات ربي وسلامه عليه وبكى القوم، فأوحى الله إليه: يا محمد لما تقنط عبادي؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا وقربوا وسددوا. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله تعالى، ولم يرخص لهم في معاصيه، ولم يؤمنهم عذاب الله. وجاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت لواعظ: ألم أحدث أنك تعظ الناس؟ قال: بلى. قالت: فإياك وإهلاك الناس وتقنيطهم. ومر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على قاص وهو يذكر الناس فقال: يا مذكر لما تقنط الناس؟ ثم أقرأ قوله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وحسن الظن بالله قرين الرجاء به وبوابة إلى حصول الخير وتحقق المطلوب واجتناب الشرور ومواقع العطف. لذلك تجد في أحوال السلف من الإنابة إلى الله والإخبات له والخضوع والتواضع ما لم تجده عند غيرهم، خصوصا إذا عاينوا النزع والاحتضار، لأنهم بالرغم من صدقهم مع الله في حال الحياة فإنهم في حال الرحيل يزدادون صدقا ويقينا ويطمعون بكرم الله سبحانه، لعلمهم أنه لم يبقى لهم في هذه الحال إلا عظيم الرجاء به سبحانه. لما احتضر معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قيل له: ألا توصي؟ فقال: اللهم أقل العثرة واعف عن الزلة وتجاوز بحلمك عن جهلي من لم يرجو غيرك. ثم قال: هو الموت لا منجى من الموت، والذي نحاذر بعد الموت أدهى وأفضع. ولما حضرت عمرو بن العاص رضي الله عنه الوفاة قال: اللهم أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فركبنا، ولا يسعنا إلا مغفرتك، فلم يزل يرددها حتى مات. ولما احتضر أبو حازم الأعرج قيل له: كيف تجدك؟ قال: أجدني بخير، راجيا الله، حسن الظن به، إنه والله ما يستوي من غدا أو راح يعمر الآخرة لنفسه فيقدمها أمامه قبل أن ينزل به الموت، ومن غدا وراح يعمر الدنيا لغيره ويرجع إلى الآخرة لا حظ له فيها ولا نصيب. وقال المزني رحمه الله: دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه فقلت: يا أبا عبد الله، كيف أصبحت؟ فرفع رأسه وقال: أصبحت من الدنيا راحلا، ولإخواني مفارقا، ولسوء عملي ملاقيا، وعلى الله واردا، ما أدري روحي تصير إلى جنة فأهنيها أو إلى نار فأعزيها. ثم بكى وأنشأ يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي دون عفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. ومن حسن الظن بالله القائد إلى عظيم الرجاء به سبحانه أن يقدم العبد بين يديه من الأعمال الصالحة ما يرجو أن تكون سببا في رضا الله سبحانه وتعالى عنه، وأن لا يحتقر عملا أراد به وجه الله مهما كان صغيرا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعمال صغيرة في أعين الخلق كانت سببا في تحقيق السعادة الأبدية لأصحابها، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل بها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني. فنزل البئر فملأ خفيه ثم أمسكها بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال في كل ذات كبد رطبة أجر. وهكذا كان دأب السلف حيث يقدمون بين يدي رجائهم بالله عز وجل وحسن ظنهم به ما عملوه من الأعمال الصالحة مبتغين بذلك وجه الله تعالى. لما احتضر أبو بكر بن عياش رحمه الله بكى عليه ابنه فقال يا بني على ما تبكي؟ والله ما أتى أبوك فاحشة قط. وقال عبد الله وقال عطاء بن السائب دخلنا على أبي عبد الرحمن السلمي نعوده فذهب بعضهم يرجيه فقال أنا أرجو ربي وقد صمت له 80 رمضانا. وقال أحمد بن أبي الحواري كنت أسمع وكيعا يبتدئ قبل أن يحدث الناس فيقول ما هنالك إلا عفوه ولا نعيش إلا في ستره ولو كشف الغطاء لكشف عن أمر عظيم. وسمع شعيب بن حرب يعظ رجلا فيقول إن دخلت القبر ومعك الإسلام فأبشر وأعظم الرجاء ما يكون عند الموت وتيقن الرحيل وانقطاع الأسباب ولم يبقى إلا حسن الظن به سبحانه والطمع في رحمته وغفرانه. وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وهذا يتضمن النهي أن يموت إلا في هذه الحالة وهي حسن الظن بالله سبحانه فيظن به سبحانه أن يرحمه ويعفو عنه، لأنه إذا حضر أجله وحانت رحلته لم يبق لخوفه معنى بل يؤدي إلى القنوط. فحسن الظن وعظم الرجاء أحسن ما تزوده المؤمن لقدومه على ربه. فإذا اجتمع له في هذا المقام رجاء رحمة الله مع خوفه مما اقترفه من الذنوب فقد فاز بالبشرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة والغفران. فقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب وهو بالموت فقال كيف تجدك؟ فقال يا رسول الله والله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف، أي أعطاه ما يرجو من الرحمة وأمنه مما يخاف من العقوبة بالعفو والمغفرة.